احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، ماذا يكتب ابليس في مذكراته اليوم؟ يريد أن يسلك بالمسلمين سبل الضلال وليس سبل السلام، لا، عايزهم سبل الضلال. سبحان الله. طيب كيف نفطل مفعول القنبلة الإبليسية الشيطانية في التي يريد أن يفجرها في قلوب المسلمين في اتباع سبل الضلال؟ نحن 17 مرة نقول في اليوم في سورة الحمد والصلاة اهدنا الصراط المستقيم، ولا تجد ان صراط هذه مكتوبة بالصاد، انما مكتوبة بالسين، هي من فعل السرط، سرط يعني ابتلع. اهدنا الصراط المستقيم، كأن سبحان الله الصراط يبتلعنا، ندخل فيه بحيث عشان لو مشينا اعلاه او بجانبه ربما تعوج من السبل، لكن يبتلعنا نكون في داخله. وذلك البلعوم يسمى مصراطا، البلعوم مصراط، كانه في ايه؟ ابتداع، ابتداع. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. ولذلك انت بعد ان تدعو رب العباد عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، تقول صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القرآن لا يعلمنا أن نختار أخف الشرين أو أخف الضررين، يعني أن نختار المغضوب عليهم ولا نختار الضالين، لا، تختار الأصح، الثالث الصحيح اللي هو الصراط المستقيم. طيب أنت ترى على الساحة كثير من الخلافات، والشيطان يغذي هذه الخلافات، ونحن نقول إن الجماعات العاملة وفق المنهج الكتاب والسنة كلها إن شاء الله صحيحة، بس هي تنظيم بشري، والتنظيم البشري يعتري ما يعتري البشر من النقائص. فأنت أيها يعني العوام من الناس والذين لا يعني ينضمون ولا ليسوا تحت عنوان جماعة من الجماعات، احنا لم نخرج من الملة أننا ما صرنا نبع تبع جماعة، احنا كلنا تبع جماعة المسلمين، كلنا تبع يعني المؤمنين الصادقين أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمش شرط أن نكون تبع جماعة معينة، لا، الجماعات دي تكوين بشري، ونأخذ من كل جماعة الخير الذي هو فيها. كل جماعة فيها جانب خير كبير جدا، أخذ من الجماعة دي التربية والسلوك، الجماعة دي العودة إلى المنابع والأصول، والجماعة الثالثة دي أخذ منهم المحبة والرقة وكثرة الذكر ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ من الجماعة دي إنكار الذات، أو الجماعة دي الوقوف بحدة أمام الباطل وأهله. طيب لما أنا أتنقل كده بين الجماعات وأخذ الرحيق الأزهار الجميل ده أكون صورة جميلة، يعني إيه يعني يقول علماؤنا إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا، مش داعي أنك تهاجم الجماعة الأخرى لأنك تبع، يبقى هنا الهوى لا يقودك الهوى، والهوى يصل ببعض الناس إلى الضلال. تقول له إن أبا بكر أخطأ في أنه سوى في الأعطيات بين كل الناس، وكان عمر يقول يا أبا بكر يعني أتسوي بين من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا عطاء دنيا، أما نصرتهم لرسول الله يؤجرهم عليها رب العباد يوم القيامة. الله، يبقى أبو بكر يرى، فتقول له بس يا أخي، لكن عمر لما جاء صحح الموقف وسوى، لم يسوي بين الأعطيات، وإنما جعل آل البيت رقم واحد، وبعدين البدريين، وبعدين الحضارة أحد، بتاريخ دخول الإسلام. فال يقرك وهو يستمع إليك على خطأ أبي بكر، يقرك على خطأ الصديق، وتقول لو أخطأ عمر عندما يعني عزل خالد بن الوليد وكان من الواجب يحتفظ به وبتاع، صحيح، يقول لك والله ده عمر أخطأ، ولكن شيخكم او امير جماعتكم اخطأ في موضوع الفلان او الامس. لا، امير جماعتنا لا يخطئ، لا حول ولا قوة الا بالله. ليه محمد بن عبد الله

ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني. شوف الوصية هي ان رب العباد سبحانه وتعالى وضح ان دي وصية الانبياء لابنائهم. سبحان الله، خلاص وصية جاية من الاب الكبير ابو الانبياء ابراهيم الى ولده الى حفيده وهكذا. سبحان الله، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللهم احشرنا في زمرتهم واوردنا حوض نبيك يا رب العالمين شربة لا نظمأ بعدها ابدا. سنكون مع بعد الفصل نقبل سبل السلام وسبل الضلال التي يريد إبليس في مذكراتي أن يأخذنا إليها. كنوا معنا إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نطالع ونستقرأ ما كتبه إبليس في مذكراته في هذه الصفحة في أنه يريد أن يأخذ المسلمين والمؤمنين من سبل السلام إلى سبل الضلال. العجيب أننا نعين إبليس على ما يكتب وعلى ما يكتب في مذكراته، وكأننا يعني ننقاد دون أن نفكر. تجد فيه ناس يعني سلوكهم كسلوك الذباب. الذباب عزكم الله لا يضع إلا على الجروح والقاذورات. تخيل يعني يبحث عن الجرح اللي في الجسد الانسان او الحيوان، او عزك الله الاشياء النفايات المنتنة. فيه ناس فيها هذه الاخلاق، تبحث لك عن ثغرة او عن ثغرة، وبالذات يقصدون علماء الامة بهذا، يريدون شينهم وتقليل قيمتهم امام الناس، ويطير الخبر في الافاق والناس تتلقى في الخبر وكأنها حقائق. سبحان الله العظيم. في ناس كمان تاني اخلاقهم كاخلاق الخنافس، والعياذ بالله، الخنافس السوداء، الخنفساء، اذا وضعت حولها كومة من الورد والريحان والعطر الطيب تمود بسفسكي الخنق، لا تحتمل الرائحة الطيبة. تضعها في كومة السباخ والسماد والقاذورات عزكم الله تنتفش وتنمو. سبحان الله. ففي ناس في مجالس الغيبة والنميمة الله يبقى مستأنسين وعلى الجلسة تطول، وفي مجالس الذكر، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني يحب النهش في الأعراض، تقليل قدر الناس، إحراج الناس أمام الناس، يتعلم العلم ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء وينظر ويعمل منظرة. ولو قرأت وإن ابن تيمية يرى، يا عم انت مالك سبحان الله بابن تيمية يا سبحان. يقول لا، اذا كان هو يرى فانا رجل وانا ارى ايضا، وانت كمان ترى. يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن انتم حتى يكون لكم عنده. فالكارثة ان هؤلاء الذين يشجعون ابليس على الاخذ بايدي الناس الى سبل الضلال التي يكتبها في مذكراته. ايضا سبحان الله، يعني اريد ان اعطي علاج حاسم لانهاء النميمة من المجتمع والغيبة. يعني انا اخاطبك انت، واخاطب نفسي قبلك طبعا، واخاطبك انت يا ابنتي ايضا يا من تجلسين امام الشاشة، اللي اذا جاءك ان ينقل لك خبر سيء عن فلان، يقول اسكت، فلان كذا وكذا، فلان كذا وكذا، اول شيء قل له يا ابن الحلال كان بيني وبين اخي هذا صفاء وود، كان في صفاء كان في ود، وجيت الان فانت عكرت هذا الصفاء الصافي، عكرت هذا الصفاء اللي كان صافيا كالماء لا لون ولا طعم ولا ريحة، عكرته. نمرة اثنين، هو استأمنك على سر بان تكلم في حقي، فانت هكذا خائن للامانة. الامر الثالث، انت اليوم تنم لي، في الغد سوف تنم عليك. الامر الرابع، يا اخي ربما هو في لحظة ضيق حب يفضفض لك شوية بكلام، فانت تهتك سترة وتنقل كلامه، هذا ليس من الاسلام في شيء. الامر الخامس، ان الله قد نهاك عن هذا الامر، فلما ترتكب المنهي وتبوء بالاثم وتضيق صدري وتسيء العلاقة بيني وبين اخي. والله يا مؤمنين